الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس 28 من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، وقفنا في الدرس الماضي عند سؤال كلفتكم بالبحث عنه، قضية تتعلق بالطهارة بالاستحالة، وهي اعتراض من قال بأن الاستحالة غير مطهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة حتى تحبس وتطعم الطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن أكل لحوم الجلالة حتى تحبس وتطعم الطاهر. فقالوا: مع أننا نتيقن أنها بأكلها لهذه النجاسة وهضمها لها قد تغيرت عين النجاسة واستحالت، فلماذا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها مع أن النجاسة فيها قد استحالت؟ أجاب العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك، أعني بالعلماء يعني الذين قالوا بأن الاستحالة مطهرة، أجاب أهل العلم رحمهم الله تعالى عن ذلك بقولهم: إن القول الصحيح في مسألة الجلالة أنه إذا صار وصف النجاسة في لحمها باديا من طعم أو ريح، قال العلماء رحمهم الله: إن الراجح في قضية الجلالة أو مسألة الجلالة أنه إذا كان لا يزال وصف النجاسة فيها باديا من طعم أو ريح فإننا نجزم بذلك يقينا أن النجاسة لم تستحل بالكلية، بل لا يزال بعض صفاتها باقيا، وحينئذ لا تدخل مسألة الجلالة في بحثنا هنا، لأننا نبحث في مسألة استحالة العين النجسة الاستحالة الكاملة، بحيث أنه يذهب جرمها إلى جرم آخر، وتذهب ريحها وطعمها ولونها إلى طعم آخر وريح أخرى. وأما في مسألة الجلالة فإن طعم النجاسة لا يزال باديا في لحمها، وكذلك رائحة النجاسة لا تزال تفوح من لحمها، فحينئذ نقول: وإن اختفت عين النجاسة وجرمها إلا أن بعض أوصافها لا يزال باقيا، وهو الطعم والريح طيب كيف نعرف بقاء طعم النجاسة في لحمها قبل ذبحها؟ نقول حينئذ ننتقل إلى قاعدة أخرى، وهي أن غلبة الظن كافية في العمل، فإذا كان أغلب علف هذه الدابة هو النجاسة فحينئذ يغلب على الظن أنه مع كثرة أكلها للنجاسة اجتماع النجاسة في لحمها، وأن النجاسة مع كثرة أكلها لا تستحيل بالكلية لا سيما إذا كانت قد أكلت النجاسة من زمن يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر، فغلبة الظن كافية في العمل. فلما غلب على ظننا مع قرب أكلها للنجاسة وكثرة سفها للنجاسة، غلب على ظننا بسبب ذلك أن عين النجاسة لم تزل بالكلية، بل لا يزال باقيا طعمها وريحها، أمرنا حينئذ من باب الاحتياط للمآكل ومن باب العمل بغلبة الظن أن نحبسها ثلاثا ونعلفها الطاهرة ثلاثة أيام حتى يطيب لحمها. بل إن قضية الجلالة ومسألة الجلالة في الحقيقة دليل على التطهير بالاستحالة، يعني أن هذه الأدلة دليل لنا على قولنا بأن الاستحالة مطهرة، بدليل أيها الإخوات أن الجلالة لما سفت هذه النجاسة وبقيت في بطنها نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستخدم هذه الجلالة لا في شرب لبن ولا في ركوب ولا في أكل. قال حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. فإذا طعمت الطاهر استحالت عين النجاسة الموجودة فيها إلى شيء طاهر فعاد الحكم كما كان. فهذا دليل على أن الاستحالة مطهرة، إذ لو كانت النجاسة لا تزول بالاستحالة لما حكمنا على هذه الجلالة بالطهارة ولو علفناها 10 أيام أو 20 يوم. لكن لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحبسها بحيث لا نتركها تهيم تأكل ما شاءت من النجاسات، لا، بل نحبسها في مكان ولا نعلفها إلا الطاهرة، ثم بعد ذلك أجاز لنا استخدامها من أكل أو ركوب أو شرب لبن بعد 3 أيام، علمنا أن النجاسة قد استحالت إلى لحم طاهر، فذهبت ريحها وذهب جرمها وذهب لونها وذهب طعمها بهذا الحبس 3 أيام. طيب، وتقدير 3 أيام من باب ما يغلب على الظن أيضا، فإذا صارت القضية دائرة على إيش؟ على غلبة الظن. فلما صار أكثر علفها النجاسة وغلب على ظننا بقاء شيء من أوصاف النجاسة في لحمها نهينا عن ذلك حتى نعلفها 3 أيام. فبعلفها للطاهر 3 أيام يغلب على ظننا استحالة النجاسة الموجودة إلى شيء طاهر، فحينئذ يجوز شرب لبنها وركوبها وأكل لحمها. ففي الحقيقة أن قضية الجلالة إن نظرنا في الدليل على وجه الحقيقة لوجدنا أنه دليل يدل على صحة ما ذهبنا إليه من أن الاستحالة تزيل حكم النجاسة، ويحكم للعين إذا استحالت إلى صفات أخرى بأنها طاهرة. وبما أنكم بحثتم في هذه الكتب فلم تجدوا مثل هذا الكلام، فحبذا لو تقيدونه وتكتبونه لتستفيدوا منه إن شاء الله. وأضيفكم أيضا في قضية بمسألة يا جماعة، وهي ما يستدل به ابن تيمية رحمه الله على أن الاستحالة مطهرة، وهي إيش؟ يقول إن الله جعل على الطيب علامات يعرف بها وجعل على الخبيث علامات يعرف بها، فنحن نحكم على هذا الشيء بالخبث ما دامت أوصاف الخبث فيه باقية، ولكن إذا ارتفعت أوصاف الخبث عنه وحلت مكانها أوصاف أخرى وزالت أوصاف الخبث فحينئذ زال حكم الخبث عنه لزوال وصفه، صح ولا لا؟ فهذه العين حكمنا عليها بأنها نجسة لأن أوصاف الخبث لا تزال فيها باقية، لا يزال جرم النجاسة باقيا، ولا يزال ريحها باقيا، ولا يزال طعمها باقيا، ولا يزال لونها باقيا. لكن إذا استحالت العين إلى عين أخرى واكتسبت صفات جديدة من طعم جديد ولون جديد وريح جديد بل وهيئة جديدة فحينئذ نقول قد زال وصف الخبث، فإذا ذهبت علامات الخبث وحلت علامات الطيب، فلا بد مع حلول علامات الطيب أن يتغير الحكم من الخبث إلى الطيب. وهذه العلامات يعرفها كل أحد، يعني علامات الطيب معروفة لكل أحد وعلامات الخبث معروفة لكل أحد. كذلك الماء النجس، نحن حكمنا على الماء النجس بأنه نجس لأن أوصاف الخبث لا تزال فيه باقية، لكن إذا نقي وكرر وصفي وزالت منه هذه الأوصاف حينئذ عاد الحكم كما كان. وعلى كل حال، فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح وما اعتمده المصنف هنا من أن الاستحالة تزيل حكم النجاسة ويحكم للعين الجديدة بالأصل المتقرر وهو الطهارة. كلا مسألة الجلالة تفرع على إيقاع يا جماعة، غلبة الظن، فلما غلب على ظن أن النجاسة لحمها أن النجاسة ما استحالت مرة، ولذلك سبحان الله قال تحبس كم؟ 3 ليال، لأنها توها الآن ماكلة النجاسة فلم تستكمل الاستحالة في بطنها، توها ماكلة الآن النجاسة قدامك، مثلا أكلتها العصر فإن ما بعد أمدها لا تستحيل، حتى وإن هضمت لكن ما بعد لم تستحيل الاستحالة الكاملة. فقال لا، احبسها 3 أيام لأنه يغلب على الظن في هذه الأيام 3 ذهاب عين النجاسة بالكلية واستحالتها إلى صفة أخرى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين: والصواب أن النجاسة إذا زالت بالشمس أو بالريح فإن المحل يطهر. وهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. وهذه القضية قضية خلافية كبيرة بين أهل العلم، رحمهم الله، ولكن ما اعتمده المصنف هنا هو رواية عن الإمام أحمد، واختاره فحل الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم، وتلميذه العلامة ابن القيم رحم الله الجميع رحمة واسعة. فالنجاسة إذا زالت أوصافها بالشمس أو زالت أوصافها بالريح فإن المحل يعود حكمه للطهارة. قالوا: والدليل على ذلك أثري ونظري. الدليل على هذه المسألة أثري ونظري. فأما الأثري فحديث ابن عمر الذي تحفظونه جميعا وهو في صحيح البخاري قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرسون شيئا من ذلك. وفي رواية لغير الصحيحين وتبول، لغير الصحيحين وتبول، فقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحا لم يغلق، ليس عليه أبواب تغلق، فكانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد. فيقول ابن عمر: إنني لم أرى الصحابة يرسون شيئا من ذلك، يعني ما يتتبعون مرورها بالماء، مع أن الكلب مع كثرة تكرار دخوله وخروجه يغلب على الظن إيش؟ أنه قد يبول في المسجد. وأنتم تعرفون أن المسجد ليس كله مسقوفا، فكان جزء منه بل جزء كبير منه يتعرض لأشعة الشمس. فاستفاد العلماء من عدم غسل الصحابة لبول الكلب، استفادوا منه أن النجاسة تطهر بالشمس. أنتم معي في هذا ولا لا؟ لأن أرضية المسجد كانت تتعرض للشمس والريح، أرضية المسجد كانت تتعرض للشمس والريح، وبناء على ذلك فلو أن السطح، سطح البيت مثلا أو مقدمة البيت أصابته نجاسة، ثم مع مرور الزمن عليه سفته الريح، سفت الريح هذه النجاسة، وكذلك ضربتها الشمس بأشعتها الحارة ثم تبخرت النجاسة وزالت أوصافها، فإن البقعة النجسة تعود إلى حكمها الأول وهو الطهارة بهذا الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فلأن المطلوب هو إزالة هذه العين، المطلوب في الشريعة إزالة العين النجسة، ولو لم يقصد صاحبها إزالتها، ولو لم يقصد صاحبها إزالتها، فإذا زالت بالريح وانتهت أوصافها عاد الحكم كما كان لتحقق المقصود الشرعي من زوال هذه العين النجسة بكل أوصافها. وكذلك إذا زالت النجاسة بالشمس واختفت أوصافها بالكلية فإن الحكم يعود إلى ما سبق وهو الطهارة، لأن المقصود الشرعي تحقق وهو زوال الوصف المحكوم عليه بالنجاسة. صح ولا لا يا أبو خالد؟ لأن المقصود الشرعي هو زوال هذه العين، سواء أزلتها أنت بنفسك أو أزالها بالماء، المهم دامت هذه البقعة لا تزال أوصاف النجاسة فيها بادية فإنه يحكم عليها حينئذ بالنجاسة. لكن إذا زالت أوصافها بأي مزيل واختفت وتلاشت فحينئذ يحكم على المحل بالطهارة. ومن جملة ما تزال به النجاسة بالحس، بالحس الشمس، بعض البقاع تكون نجسة ثم تضربها الشمس بأشعتها ثم تطهر. ومن الأشياء التي تزال بها النجاسة بالحس أيضا الريح، الريح إذا سفت الريح الغبار ثم غطت النجاسة أو استبدلت بسبب عوامل التعرية ذهبت هذه النجاسة وحلت وحل محلها تراب طاهر، فحينئذ يحكم على البقعة التي كانت نجسة بأنها طاهرة لزوال المحكوم، الوصف المحكوم عليه بأنه نجس. ومن الأوجه أيضا من النظر أن القاعدة المتقررة في الشريعة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن الحكم يدور مع علته ولا يسعد وجودا وعدما. فنحن لماذا حكمنا على هذه البقعة بأنها نجسة؟ لوجود العلة وهي النجاسة. فإذا زالت أوصاف هذه النجاسة زالت العلة فيزول الحكم، ما تزول العلة والحكم لا يزال باقيا. الريح جاءت وسفت هذه النجاسة وليس ثمة صفات حتى تأمرني أن أغسلها، لا، هذه كانت البقعة فيها نجاسة، طيب وين صفات الآن؟ ما في صفات، لكن ما الذي طهرها؟ الريح، لا الريح ليست مطهرة، لازم تغسل، أغسل إيش؟ ما في الآن لا جرم ولا ريح ولا طعم ولا لون ولا في شيء أبدا. فلما زالت أوصاف النجاسة فتكون العلة حينئذ قد زالت، وإذا زالت العلة زال الحكم، لأن المتقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم. والصحيح أن النعل يطهرها بالمسح بالأرض، وهذا هو الحق إن شاء الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجميع رحمة واسعة. والدليل على ذلك أثري ونظري. أما الدليل الأثري فحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكلكم تحفظونه في بلوغ المرام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. وهذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح لغيره، ويؤيده أيضا حديث أبي سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري المشهور لديكم في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه وصلاة من خلفه بنعالهم. جاء جبريل فأخبره بأن فيهما قذرا، فخلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلعوا نعالهم، فقال ثم لما سلم وجد نعالهم مخلوعة فقال: ما بالكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فيهما قذرا، ثم قال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه، إذا جاء أحدكم المسجد فليقلبن عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض وليصلي فيهما. وهذا عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، وسنده حسن، وسند هذا الحديث حسن. وأما الدليل النظري فلأن من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين وإرادة التخفيف والتيسير في تشريعات الدين، من مقاصد هذه الشريعة رفع الحرج. قال الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله جل وعلا: يريد الله أن يخفف عنكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، في الحديث الآخر وفي الآية الأخرى في سورة الحج: ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم الآية. وهذا الفرع يندرج تحت هذه القاعدة الكبرى، إذ أننا لو أمرنا كل من أراد أن يصلي فينا عليه أن يغسلهما لأدى ذلك إلى إيش؟ إلى الحرج والمشقة، لأن النعل تطأ الأذى كثيرا، فلصوق الخبث أو القذر بها ليس مما يغلب على الظن بل مما يتحقق. فلو أن الإنسان أمر بغسل نعليه دائما مع كثرة وطئها للأذى لشق ذلك على المكلفين، فإعمالا لقاعدة رفع الحرج في الدين خففت الشريعة في طريقة التطهير. وتجدون سبحان الله أن من الضوابط التي في باب النجاسة أنه كلما شقت ملابسة النجاسة كلما خففت الشريعة في تطهيره، كبول الغلام الرضيع لأنه يكثر حمله فتكثر ملابسة النجاسة فحينئذ خفف في تطهيره، المذي يكثر نزوله مع اشتداد الشهوة لا سيما في العزاب فخففت الشريعة في تطهيره. فكذلك النعل، لما كانت النعل يكثر وطئها للأرض فيكثر التصاق الأذى بها راعت الشريعة ذلك وخففت عن المكلفين، وانتقلت من وجوب غسل النجاسة بعينها تحقيقا إلى غلبة الظن بمسحها بالأرض. واعلم أنه لا تكرار في ممسوح، يعني مسحة واحدة تكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليمسحهما. والأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة، الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة. لما أمرنا بالمسح وأطلق فإن أقل ما يصدق عليه اسم المسح مرة واحدة، ولأن القاعدة تقول لا تكرار في ممسوح. واعلم أرشدنا الله وإياك لطاعته أن من التنطع ومن الوسوسة النظر إليهما بعد مسحهما، فإن هذا من التنطع ومن الوسوسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ثم لينظر فيهما هل ذهب أو لم يذهب. فينبغي للمتنطعين أن يدعوا تنطعهم، وللمتعمقين والمتشدقين أن يدعوا هذا التعمق والتشدق، إذ أنهم ليسوا بأحرص على الأمة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالحكم يزول بمجرد مسحها. حتى وإن سلمنا بقاء شيء من النجاسة فإنها نجاسة لا حكم لها، لأنك فعلت المطهر الشرعي لها. أنتم معي في هذا ولا لا؟ ألا ترى أن الشريعة أجازت الاستجمار بالحجر؟ وهل الحجر يرفع عين النجاسة بالكلية؟ جواب لا، حتى وإن فعلت بأحجار الدنيا لا تزال رائحة الغائط لا تزال باقية، فلا يزال شيء من أوصاف النجاسة باقيا، لكنه بقاء مغتفر فيه لأنك فعلت الوسيلة المشروعة لك. فمن فعل في أي نجاسة من النجاسات الوسيلة المشروعة فحينئذ لا يضره بعد ذلك بقاء شيء من أوصاف النجاسة على المحل الممسوح. فإذن إذا مسحت النعل مرة واحدة بالأرض فيكفي ذلك، فيكفي ذلك. أنتم معي يا جماعة ولا لا؟ طيب، هل يشترط التراب في مسحهما أم يمسحهما ولو على الفرشة أو البلاط؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم يا جماعة؟ القول الصحيح والرأي الراجح المليح أننا قد قررنا سابقا أن من خصائص ما تزال به النجاسة أنه لا بد أن يكون إيش؟ منقيا. معنى منقيا يعني من خصائصه الإنقاء. فإذا مسحهما على ما يحمل هذه الخصيصة فقد تحقق المطلوب الشرعي. لو مسحهما على هذه فإن فيها أذونا وخشونة تذهب النجاسة، فنقول تحقق المقصود الشرعي. لو مسحهما على البلاط الخشن فنقول إذن خشونته هذه فيها خاصية إزالة النجاسة. لكن لو مسحهما على زجاج أملس فنقول إذن ما تحقق أصلا ما تزال به النجاسة، وهو أنه ليس من خصائصه الإنقاء. أنتم معي في هذا؟ طيب لو مسحها على الحصى نقول أيضا من خصائص الإنقاء. طيب لو مسحها على التراب وهو خير ما يمسح به لوروده في النص، قال فإن التراب له ما طهور أو له طهور، فنقول هذا أولى ما تمسح به. لكن لو مسحها مثلا على كانت مثلا فرشة في بداية مدخل المسجد ثم مسعى عليها فنقول هذا أيضا لا بأس به. وأعظم تنطع يعرف عن الموسوسين في مثل ذلك غسل النعلين إذا أراد أن يدخل فيهما للمسجد، أو تخصيص نعلين للصلاة فيهما. هذا ليس له أصل في الشريعة أصلا، بل هو من زيادة الفقه الذي اخترعه الموسوسون، يجعل نعلين عنده للصلاة. فنقول هذا لا أصل له، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخصص للصلاة نعلا غير النعل الذي يمشي فيه عادته. واعلم أن الصلاة في النعل من باب الاستحباب، الصلاة في النعل من باب الاستحباب مخالفة لليهود. قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالها. فأقل أحوال هذه المخالفة الاستحباب. لماذا قلنا الاستحباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى في نعليه وثبت أنه خلع نعليه، فالقضية قضية استحباب. فإذا كان سيترتب، انتبه لما سأقول، فإذا كان سيترتب على تطبيقك لهذا المستحب وقوع فيما هو أعظم منه كمحرم، فحينئذ ما الحكمة وما مقتضى الفقه أن تتركه؟ فإذا كان من عادة الناس أنهم لا يصلون في مساجدهم ذات الفرش الفارهة بنعالهم، فلا ينبغي لإنسان يدعي الفقه أن يقول سأطبق السنة. لا، طبقها في بيتك، لأن الصلاة بالنعل سنة مطلقة ليست في المسجد خاصة. طبقها في مسجد طريق إذا مررت عليه. ولذلك خذوها قاعدة، يشرع ترك السنة إذا كان في تطبيقها مفسدة خالصة أو راجحة. وهذه من قواعد فقه النفس، فقه التشريع. يعني ليس كل شيء عرفت أنه سنة لابد أن تطبقه في أي وقت، لا، لابد مع معرفتك أنه سنة أن تحسن اختيار وقت التطبيق. ما أدري وضحت هذه لكم ولا لا. وعليها أمثلة كثيرة جدا. مثال ذلك السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة، أليس كذلك؟ السنة عدم الجهر بالبسملة في الصلاة. طيب لو صليت إماما بقوم شافعية اجهر، لأنهم يرون أنها آية من الفاتحة لا تصح الصلاة إلا بها. فحتى لا تفتن إخوانك المسلمين فمن المشروع لك أن تترك تطبيق هذه السنة حتى لا توقعهم في محرم من سبك أو شتمك أو الحكم على صلاتك بالبطلان أو غير ذلك. فإذا ينبغي لنا أن نتعلم العلم وأن نتعلم الوقت الذي يقال فيه العلم، ولذلك يقول العلماء رحمهم الله ليس كل ما يعلم يقال. لو صليت مثلا بجوار قوم مالكية في المغرب مثلا، أغالب المالكية لا يرون وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة في حال القيام، وإنما يرسلهما بعض المالكية، وإن كان المشهور عن الإمام مالك الأخذ بحديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وغيره، لكن المالكية المتأخرون يقولون إن هذا هو مذهب الإمام مالك. على كل حال لو صليت بجوار قوم مالكية وأنت آت أصلا لدعوتهم إلى إلى إلى إلى السنة وإلى الشريعة وإلى أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، فإن إرسالك ليديك حينئذ هو عين الحكمة. لماذا؟ لأنك تكون بذلك تتألف إيش؟ تتألف قلوبهم لما تستعرضه من الدعوة. وأضرب لكم موقفا حصل لي أنا والأخ حسن الكاميروني في ألبانيا. صلينا في في في مسجد، وأنتم تعرفون المذهب المعتمد في دول البلقان هو المذهب الحنفي. ما يرون أنه مذهب من المذاهب، بل يرون أنه حقيقة الإسلام. إذا جئت بشيء مخالف لما قرره الإمام أبو حنيفة، الإمام الأعظم أبو حنيفة، فإنك حينئذ تكون قد خالفت حقيقة الإسلام. أنا جئت والأخ حسن، وهم من مذهبهم أنهم لا يؤمنون جهرا. صلينا في مسجد كبير واجتمع الناس، اجتمع أهل السوق لأنهم عرفوا أن في كلمة الآن من واحد من أبناء الصحابة، من أبناء الصحابة جو يلقي كلمة. أنا صليت أنا والأخ حسن في الصف القدامي، فوضعنا اليمين على الشمال، وأغلب المسجد ما وضع، لكن هذه أمور بسيطة، ما يشوف كل اللي أنت في الصف الأول ما عليك من اللي وراك. لكن يوم جيت آمين سكت المسجد كله إلا أنا وحسن، فرق على ولك آمين. يعني مشكلة. المهم منا من كمل النون ومنا من لم يكمل النون. الركعة الثانية سكتنا ما قلنا شيء، لكن من حين ما قمنا لإلقاء الكلمة قام أغلب المسجد، وهم جايين أصلا لسماع الكلمة. فمن الحكمة أن تترك تطبيق السنة إذا كان يؤدي تطبيقها إلى مفسدة خالصة أو راجحة. وأنتم تعرفون القصة اللي ذكرها الشيخ سعد في بعض دول أفريقيا، أنه صلى بقوم شافعية وترك البسملة، قاموا وعادوا الصلاة وقنتوا عليه، دعوا عليه، قاموا وعادوا الصلاة وقنتوا عليه. ولذلك هذه يدندن حولها أبو العباس بن تيمية كثيرا، والله لو لم نخرج من هذا اليوم إلا باعتماد هذه القاعدة لكنا بذلك قد حصلنا خيرا كثيرا. وهذه ليست في الصلاة فقط، بل في الصوم أيضا، بل في الحج. ألم نقرر قاعدة في الحج يا جماعة في فقه الحج؟ كل سنة في الحج أدى فعلها إلى مفسدة فالمشروع تركها. تقبير الحجر الأسود لو كان سنة ولا لا؟ لو كان يؤدي تقبيرك له لمزاحمة الناس وإيصال الأذى لهم، واختلاطك بإخوانك الضعفاء، بل اختلاطك أحيانا بالنساء وتعريض نفسك للهلكة، فهذه السنة ماذا يكون في حكمها في حقك؟ نقول حكمها قد تصل إلى حد إيش؟ إلى حد التحريم. فكل سنة أدى فعلها إلى إيغار القلوب وإفساد النفوس فمن الحكمة تأخيرها إلى إشعار آخر، حتى يتعرف الناس أنها سنة وتبين لهم قولا قبل تبيينك لها فعلا بأنها من باب المشروع ليست من باب الممنوع، حتى إذا اقتنعوا بتطبيقها تطبقها حينئذ فعليا، ولا تستنكر قلوبهم، ولا يؤدي تطبيقك لها قبل علمهم بها إلى إنكار شيء من الشرع. أي نعم، الصلاة في النعل. فلا ينبغي المعاندة في تطبيق هذه الأحكام، ولا ينبغي إظهار الذات وإظهار النفس. ما تطبق السنة أنا بطبق السنة، لا، العلم ليس فيه ليس عبارة عن فتح عضلات. العلم هداية، كون الله هداك ابحث عن الطرق المناسبة لهداية إخوانك بأيسر طريق وأقل كلفة، أيسر طريق وأقل كلفة. فإذن الفرش الفارهة الآن وكيفية المساجد الآن لا تقتضي من الواحد منا أن يصلي فينا عليه إلا إذا كان في مسجد آخر، أو مثلا صلوا برا، أو صلوا في الصرحة السفلية، أو مثلا مسجد طريق، أو مسجد في بيتك. ادخل مثلا تستنى في بيتك القبلية والبعدية، ادخل بنعالك أو البس نعالك وصل فيه، طبق السنة. ولا يلزمك أن تطبقها في كل وقت وفي كل مسجد وفي كل حين. فإذا يا إخواني، ليس العلم معرفة الفروع فقط أو معرفة المسائل، بل معرفة المسائل نصف العلم، ومعرفة كيفية إخراج هذه المسائل لتيسير الطريقة واختيار الوقت المناسب لإبلاغها شيء آخر. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير ورديفه معاذ رضي الله عنه، وش قال؟ قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هل كل مكلف يحتاج لهذه الكلمة؟ والله نعم، والله يحتاجونها المكلفون. حتى تهدأ قلوبهم ويحسنون الظن بربهم. لكن لما كان يعارض هذا العلم شيء من المفاسد وهو ترك العمل والاتكال عليها، لما صار معارضة هذا العلم يعارضه شيء من المفاسد، صار من الحكمة أن لا تبشرهم فيتكلوا. وكما روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة قال يا أبا هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة، ماذا فعل أبو هريرة؟ فعل ما أراده منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر رأى بحكمته وإلهام الله له، ليس من باب معارضة النبي صلى الله عليه وسلم كما تزعمه الرافضة، وإنما من باب إيش؟ من باب تغليب المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى. اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد اقتراحا لا يبلغهم، خشية أن يتكل الناس عليها، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثثته فيكم، يعني ما يتعلق بالمسائل الشرعية والعقائد بثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم أو هذا الحلقوم، أو كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالشاهد أنه أن من حكمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه سكت عن نوع من الأحاديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تقدح في إمارة من يأتي بعد الخلفاء الأربع وإمارة الصبيان وفيها كذا وكذا، فسكت عنها أبو هريرة من باب دفع المفسدة الكبرى باحتمال المفسدة الصغرى. ولذلك قرر العلماء قواعد في هذا كثيرة، وهي أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. قاعدة أخرى، إذا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، كونك تدفع مفسدة إغار القلوب وفساد النفوس وفساد ذات البين وتقطع العلائق بين المسلمين خير من أن تحقق هذه المصلحة اليسيرة التي قد تحققها لوحدك أو في مكان آخر. كذلك قاعدة إذا تعارض مصلحتان رعي أعلاهما بتفويت أدناهما، وكذلك قاعدة أخرى إذا تعارض مفسدتان رعي أشدهما بارتكاب أخفهما. ولا تجد غالب قواعد الشريعة إلا وفيها تحقيق للمصالح. ولذلك ابن تيمية رحمه الله قال الدين كله بأصوله وفروعه يرجع إلى قاعدة واحدة، من حفظها فقد حفظ الدين. كلا، الدين جاء لتقرير المصالح وتعطيل المفاسد، بس جاء بتقرير المصالح، حتى قال وتعطيل المفاسد ما نحتاج، لأن تعطيل المفاسد من باب تقرير المصالح، فإذن جاء لتقرير المصالح فقط. أنتم معي في هذا؟ فأي تبليغ للعلم لا يترتب عليه مصلحة فاسكت عنه الآن. ولذلك هناك حكمة يعني نجدها متحققة في المشايخ الكبار، في إذا فعل إمام المسلمين قضية من القضايا أوغرت قلوب الشباب، فإن كثيرا من المتحمسين الذين لا يضبطهم علم ولا رسوخ في دين تجدهم يصارخون بخطئه في المجالس العامة وفي المنتديات العامة وعلى المنابر، ويظنون أنهم بذلك يبلغون الشرع. نقول لا، الحكمة حينئذ مناصحته بينك وبينه إذا كنت تستطيع ذلك، أو أن تصل إلى من يستطيع الوصول إليه، إذ أن عرض أخطاء الحاكم على وجه العموم ليس من الحكمة. ولذلك ما حصلت الفتن والبلايا في الأمة من لدن عثمان رضي الله تعالى عنه إلى الآن إلا بسبب الإنكار العلني على الحاكم. لما أنكر على عثمان جهارا نهارا أدى الإنكار عليه علنا إلى إيش؟ إلى قتله. ولما أنكر على علي بن أبي طالب جهارا نهارا من قبل الخوارج وغيرهم أدى ذلك إلى قتله، وكثير من الصحابة قتلوا بسبب ذلك. ولا تزال الفتن والبلايا تنصب من الحكام على كثير من رعاياهم بسبب إنكار الرعية عليهم جهرا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من رأى من أميري شيئا فليأخذ بيده ولينصح سرا ولا يفشي له علانية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ينبغي لنا أن نتعرف أنه ليست القضية فتح العضلات ولا إثبات وجود ولا زعاج. ربما يحسن الدين زعاج، مو بزعاج الدين، لا، الدين مصالح ومفاسد. تكلم ما دامت المصلحة تقتضي أن تتكلم، واسكت ما دامت المصلحة تقتضي أن تسكت. ولذلك ليس كل خطأ للحاكم لابد أن يتكلم فيه العلماء الكبار. بعض الشباب المتحمس يذهب لهم أنتم تسكتون أنتم يا أخي. مثل ما نقول، مثل ما قال البراء بن عازب لما قيل له ألا تنكر على عثمان، قال أو ترضني أن كلما أنكرت عليه لابد أحدثكم، لازم أجي قدام الناس وأقول والله أنكرت على عثمان كذا وكذا. فالمشايخ الكبار ليسوا أبواقا يتكلمون بما يرضي الناس، لا يا أخي. المشايخ بدراستهم للعلم ورسوخهم في أدلته كتابا وسنة ولمعرفتهم لأقوال أهل السنة عرفوا أن الذي يدفعهم للكلام هو تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ولا يحجبهم عن الكلام إلا تحقيق المصلحة ودرء المفسدة. ألا ترى أن من قواعد أهل السنة والجماعة السكوت عما شجر بين الصحابة؟ لماذا هذه الطائفة نسكت عما شجر بينها؟ لماذا لا نبحث في الأدلة ونعرف من المحق من المبطل؟ لا، لأن البحث في هذه المسألة قد يغر قلبك على شيء، على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقع في بلية عظيمة، وقد يرد عليك في ذهنك ما لا تستطيع أن تدفعه، فيكون مدخلا للشيطان عظيما لا تستطيع أن تغلقه، فحينئذ قطعا لفساد الدين وسدا لذريعة وجود شيء من الضغينة على أصحاب سيد المرسلين. قالت الشريعة، قالت الأدلة، اسكتوا عما شجر بين الصحابة. باتفاق العلماء، باتفاق العلماء يجب السكوت عما شجر بين الصحابة. قال في النونية: والصمت حق عن خلاف قد جرى. حق، يعني أنه من الدين الذي نتعبد الله جل وعلا، نتعبد لله جل وعلا به. فإذا أقول: إذا كان الصلاة بالنعل تؤدي إلى مفسدة، فمن الحكمة أن لا تطبق هذه السنة حتى لا توقع نفسك في حيصة وبيس. ولذلك من عادة الناس أن لا يدخلوا بنعالهم إلى الحرم، ولا يجمع. إذا دخل الإنسان بنعليه للحرم، هل يكون بذلك قد ارتكب حراما؟ لا، بمقتضى هذا النص أنك بس إذا جيت عند باب الحرم امسحهما بالتراب وصلي فيهما، أو ادخل فيهما من باب الطواف والسعي. لكن من باب موافقة الجمهور فيما ليس بحرام، وحتى لا تكون فتنة للناس يساء بك الظن ولا تقبل دعوتك إذا دعوت، لا تدخل بنعلي. أنتم معي يا جماعة في هذا ولا لا؟ ينبغي معاندة الناس. وإذا أنكر عليك أحد: وش فيها؟ ما فيها شيء. وش فيها؟ ما فيها شيء. يا أخي لا، ممكن القضية قضية عادة. اعتاد الناس احتراما للحرم أنهم لا يدخلوا بنعالهم، وقد تقرر عند العلماء قاعدة تقول: العادة محكمة، العادة محكمة. إذا لم تدخل بنعليك ارتكبت محرما، ارتكبت أمرا مكروها، وقعت في بدعة، الجواب لا، لكنك توافق عادة الجمهور، فإذا دعوت استجيب لك، وإذا نصحت وقف عند نصيحتك. أسأل الله جل وعلا يوفقهنا وإياكم في ديننا، ويكفينا شرور أنفسنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ولم يكن في الذهن والله هذا الكلام، لكن من باب النصيحة لنفسي ولإخواني. نعم. صحيح أن ديل المرأة إذا مرت به على الموضع النجس فإنه يطهره ما بعده. الحمد لله، وهذا هو الحق الذي لا ينبغي الخلاف فيه، والدليل عليه أثري ونظري، والدليل عليه أثري ونظري. أما الأثري فإن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة. قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة، فكيف نصلي إذا مطرنا؟ إن لنا طريقا في المسجد منتنة، فكيف نصلي إذا مطرنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليس بعدها طريق، أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: نعم. وقالت عفوا، قالت: بلى. جواب النفي ببلى وجواب الإثبات بنعم. قال: أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت: بلى. قال: فهذه بهذه. قال: هذه بهذه، يعني أن النجاسة التي علقت في ثوب إحداكن بسبب مرورها على تلك الطريق المنتنة فإنه كفيل بتطهيرها مرورها على الأرض الطيبة. وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطهره ما بعده. ويروى عن النبي، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطهره ما بعده. ولا أظن النساء يحتجن إلى هذا الفرع في هذا الزمان، إذ ليس ثمة ذيول تصل إلى الأرض. والله المستعان، لما كنا في زمن العفة والطهر كانت حقوق المرأة تأبى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلنه شبرا، فكانت المطالبة بأزيد. لما كنا في عهد الطهر والعفة والكرامة والحشمة وحفظ العورات، فقالت: لا يا رسول الله، شبر بس واحد؟ لا، مالك حق، إذن تنكشف سوقهن، نحن نطالب بحقوقنا. فقال: إذن يرخينه ذراعا ولا يزد. قال: خلاص، لا تطلبين زيادة. هذا هو الطهر والعفة والحشمة التي ينبغي لنساء المسلمين أن يرجعن إليها، إذ لا فلاح للمرأة إلا في حيائها وحشمتها وعفتها. ولكن من باب شرح الفرع، لأن إخواننا الرجال قد يحتاجون له، إذ أنك ترى الواحد منهم قد أطال ذيله. ولا لا يا جماعة، مشكلة انقلبت الآية، أصبح ثوب الرجل ينزل من تحت ويرتفع من فوق، والغالو قال: لو كذا ما عاد يلا يبين الرأس، فصارت الغالو قد تكبر من فوق والثوب يطول من تحت، جعل خير. وثوب المرأة بالعكس، دلعة سبعة، فتحت كتفين، فتحت ظهر، وبدأ يقصر من تحت. فلا ندري أين سيصل ثوب الرجل، ولا ندري أين سيصل ثوب المرأة. وإن شر البلية ما يضحك، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن والشرور ما ظهر منه وما بطن. فالمهم أن المرأة إذا مرت على شيء من النجاسة فإنها لا تكلف بغسل ذيلها، وإنما يطهره مروره على أرض طاهرة. أنتم معي هذا ولا لا؟ هذا هو الدليل الأثري. وأما الدليل النظري فهو بعين ما ذكرته، فهو عين ما ذكرته في الفرع الذي قبله، وهو أن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة والعسر على المكلفين، فتحقيقا لهذه القاعدة والأصل العظيم رفع الحرج، قالت الشريعة: لا تؤمر المرأة بغسل ما أصاب طرف ثوبها دائما، بل يكفيها أن تمر على محل طاهر. نعم. والصحيح وجوب التسبيع والتتريب في غسل نجاسة الكلب فقط. طيب، هذا الفرع فرع سمين، ولكن لعلي أختصره في عدة مسائل. المسألة الأولى: القول الصحيح أن سؤر الكلب نجس، وهو مذهب الجمهور خلافا للمالكية رحمهم الله. خذوها على وجه العجل. القول الصحيح أن سؤر الكلب نجس، أن سؤر الكلب نجس، القول الصحيح أن سؤر الكلب نجس، وهو مذهب جماهير أهل العلم خلافا للمالكية. ومن باب الفائدة أقول إن المالكية تربط الطهارة بالحياة، وكل شيء حي فهو طاهر، فالكلب تحله الحياة فهو طاهر. طيب، والخنزير عندهم؟ الخنزير أيضا ليس بنجس عند المالكية، ولكنه محرم الأكل، والتحريم لا يستلزم النجاسة لأنه كائن حي، والحياة تفيد الطهارة. فهمتم هذا؟ ولكن القول الصحيح قول الجمهور بدليل حديث أبي هريرة الذي سيتكرر معنا في كثير من المسائل بعد قليل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، احفظونه جميعا: إذا ولغ الكلب في إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. زاد مسلم: أولاهن بالتراب. ولمسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. وفي رواية له: فليرقه. وأما رواية الترمذي: إحداهن أو أولاهن المذكورة في بلوغ المرام، فإنها رواية ضعيفة. رواية التخيير بين الأولى والآخرة رواية ضعيفة. والمحفوظ ما رواه الإمام مسلم في صحيحه: أولاهن، كما سيأتينا إن شاء الله بيان الدليل على ذلك. طيب، كيف يستفاد من هذا الحديث نجاسة سؤر الكلب؟ ها، ما رأيكم عبد العزيز؟ إن جبتها ممتاز، أحسنت يا عبد العزيز، ممتاز. أن القاعدة تقول: كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. ولا حدث في لعاب الكلب، ما في حدث، ما نقول والله لعاب الكلب محدث حدث أكبر أو حدث أصغر، لا. فإذا انتفى الحدث بقي الأمر الآخر، بقي الأمر الآخر وهو النجاسة. فنقول إذن خلاصة الأمر أن سؤر الكلب نجس لأنه عين أمر الشارع بغسلها، والمتقرر في القواعد أن كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث أو نجاسة. الفرع الثاني: الراجح وجوب التسبيع في نجاسة الكلب، في غسل نجاسة الكلب. الراجح وجوب التسبيع في غسل نجاسة الكلب، يعني لا يجزئ في غسل نجاسته أقل من سبع، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة المتقدم آنفا قال فليغسله سبعا. طيب ما وجه الدلالة؟ فليغسله سبعا، ما وجه الدلالة من هذا الحديث على وجوب التسبيع؟ ها أحسنت يا محمد، أنه أمر، وقد تقرر في القواعد الأصولية أن الأمر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب، ولا قرينة نعلمها هنا تصرفه عن بابه، فلا بد من التسبيع في غسل نجاسة الكلب. ذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى الاكتفاء بثلاث غسلات. ليه؟ قالوا لأن راوي هذا الحديث من هو؟ أبو هريرة، وقد ثبت عنه أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا كما رواه الدارقطني عنه. ماشي؟ فإذا عندنا رأي لأبي هريرة وعندنا رواية له، الرواية تقضي بوجوب التسبيع أليس كذلك؟ والرأي يقضي بالتثليث. القاعدة عند الأئمة الحنفية رحمهم الله أنه إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدم رأيه، فلذلك تركوا رواية التسبيع وأخذوا برواية التثليث تقديما لرأي الراوي. قلنا لماذا؟ قالوا لأنه هو راوي الحديث، فلو لم يكن هو قد اطلع على شيء ينسخ مرويه لكان أولى الناس بالامتثال من هو؟ الراوي نفسه. فلما لم يمتثل مرويه وانتقل عنه إلى شيء آخر عرفنا أنه اطلع على ناسخ لكنه لم يبلغنا الناسخ بفمه وإنما بلغناه بفعله. ما هو بنعم، لا مو بنعم، بس هذا مذهبه ولا مو بنعم، هذا مفهوم يعني. هذا وقد من أراد الاستزادة من هذه القاعدة فليرجع إلى كتاب تحرير القواعد ومجمع الفرائض، فهي قاعدة جميلة جدا تبين لك لماذا اختلف الحنفية مع الجمهور. ترى غالب خلاف العلماء مبني على قواعد أصولية، فإذا أراد الإنسان أن يسبح في بحر الخلاف من غير أن يشعر بملل فلينظر إلى سبب خلاف العلماء وليحقق في السبب هو، ثم ينظر حينئذ من من المحق من المبطل، من المحق من المبطل نقول أصلا. نعم، فهذه القاعدة هي المتقررة عند الأئمة الحنفية. وأما المالكية والشافعية والحنابلة فعندهم قاعدة أخرى تقول إذا تعارض رأي الراوي وروايته قدمنا إيش؟ روايته، لأننا متعبد بإيش؟ بالرواية أم الرأي؟ بالرواية، ولأننا لا نجزم أن مخالفته لوجود ناسخ، قد يكون نسي أليس كذلك يا جماعة؟ قد يكون نسي مرويه، أو قد يكون رأى معارضا راجحا لمرويه فعمل بالمعارض الراجح وترك مرويه. المهم إن عمل هذا تحوم حوله إيش؟ عدة احتمالات لا نستطيع أن نجزم بأحدها. الحنفية جزموا أن المخالفة لاحتمال واحد وهو الاطلاع على الناسخ، ولكن الجمهور عددوا عدة الاحتمالات، ففعله هذا تكتنفه أشياء احتمالية، وقد تقرر في القواعد أن الشيء إذا اكتنفه الاحتمال سقط به الاستدلال، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولأنك يوم القيامة سوف تسأل ماذا أجبت أبا هريرة، ماذا أجبت الراوي، ولا ماذا أجبت الرواية، ماذا أجبت المرسلين، يعني ماذا الله جل وعلا ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين. فإذا القول الصحيح في هذه المسألة أننا متعبدون بروايته لا بفعله المخالف، لا بفعله المخالف، لا بفعله المخالف، فضلا عن أن رواية التثليث أصلا ما صحت عن أبي هريرة، نحن نناقش في إسنادها أصلا، بل ثبت عنه بالسند الصحيح الصريح أنه كان يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، فتوافق رأيه وروايته. وأما ما ذهب إليه الحنفية فإنه ضعيف لا يعول عليه. يا إخواني أنتم ما أدري معي أنتم ولا أنتم معي، ولازلنا في فروع المسائل التي تتعلق بالكلب أكرمكم الله عنها ما لها أصل، لكن موافقة الناس بعرفهم لا بأس، وإلا فالله والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكلب، القرآن مذكور فيه الكلب، مثله كمثل الكلب أكرمكم الله. لا ما فيه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب بالدامة أنزه أناس مشوا على الأرض، مع ذلك ما قال إذا ولغ الكلب أكرمكم الله. كل هذه عادات ما لها أصل، لكن إذا كان الناس يرضونها ولا يترتب عليها شيء من البدع نقول لا بأس بذلك موافقة لعادة الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالقول الصحيح التسبيع، وجوب التسبيع. الأمر الثاني أو الفرع الأصل إيش؟ الفرع الثالث، اختلف العلماء في التتريب والصحيح وجوبه. اختلف العلماء في قضية التتريب، يعني هل يجزأ عن غسلة التراب ماء؟ نغسل بماء وخلاص، تسبب غسلات كلهن بالماء ما فيها تراب. نقول لا لا لا، التتريب واجب، يجب أن تضع في أحد الغسلات ترابا. قالوا لماذا؟ قالوا للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فحديث أبي هريرة قال إحداهن بإيش؟ عفوا، قال أولاهن بالتراب، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب. فإذا غسل نجاسة الكلب مأمور فيها بشيئين، بالتسبيع والتتريب، وكلاهما خرج مخرج الأمر. وقد تقرر في قواعد الأصول أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، فلا بد من التتريب، لا بد من التتريب. وأما الذين قالوا إن غاية ما في التراب زيادة التطهير، والتطهير بالماء أولى من التطهير بالتراب، هذا قياس صادم النص، صح ولا لا؟ هذا قياس، لأنهم قالوا إن المقصود بالتراب زيادة التطهير، وخير ما يطهر به النجاسة هو إيش؟ الماء. بدل ما تحط تراب حط موية. فنقول هذا إيش؟ قياس ورأي صادم النص. وقد تقرر بإجماع أهل السنة أن كل قياس صادم النص فإنه فاسد لاعتبار، يعني يسمونه إيش؟ كل قياس صادم النص فإنه باطل. واحذروا من مصادمة النصوص بالقياس، فإنها تربية إبليسية وخطة شيطانية، وهي السبب التي جعلت إبليس لا يسجد لأبينا آدم، لعن الله الأول وصلى الله وسلم على الثاني. فلما قال الله له اسجدوا لم ينظر إلى النص، وإنما نظر إلى إيش؟ القياس. فرأى إلى عنصر آدم وجده عنصر طيني، ها؟ ونظر إلى عنصره فإذا اللهب يخرج من كتفيه ومن رأسه، فإذا هو عنصر ناري، فرأى أن النار خير من الطين، والحق أن المفضول هو الذي يسجد للفاضل، فعارض نص الله وأمره بهذا القياس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا ثبت النص فالواجب الأخذ به، حط النص فوق راسك سمعا وطاعة، ما تعارض النص لا برأي ولا بقول عالم ولا بفتيا مفتن ولا برأي في مذهب، بل كل الأقوال رقيقة للنص تابعة له، ليست متقدمة عنه بل متأخرة عنه. فما وافق النص من الأقوال فهو الحق، وما خالف النص من الأقوال فهو الباطل. وقد اشتهر الأئمة الحنفية بمعارضة النصوص بالأقيسة، هذا المذهب فيه فروع كثيرة، فيه فروع كثيرة أخذ الحنفية فيها بآرائهم وتركوا النصوص. وقد ذكرت ذلك أيضا في شرح هذه القاعدة في تحرير القواعد ومجمع الفرائض. أبون أمثل عليها ولا ملازم؟ ما نخرج عن المقصود، لا نخرج عن المقصود. من أراد أن يرجع فليرجع إلى هذه القاعدة، فقد ذكرت عليها قرابة 20 فرعا. فالمهم أنه إذا صح النص وجب عليك القول به، ولا يجوز أن تتقدمه ولا أن تتأخر عنه، بل يجب عليك أن تقول بمقتضاه، لأن القاعدة التي يجب عليكم أن تفتحوا آذان قلوبكم لسماعها والإيمان بها أن النص حق كله في منطوقه ومفهومه ولوازمه، أن النص حق، الأحقية المطلقة في منطوقه ومفهومه ولوازمه. فإذا الذين قالوا يكتفى عن التراب بالماء حجتهم القياس ولا قياس مع النص. يقول الناظم في الأرجوزة ولا قياس عند نص الشارع وليس منقوضا بمثله فعي. يعني أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وكذلك الاجتهاد عند نص الشريعة، إذا نصت الشريعة على شيء فلا يجوز لك أن تقيس، وإذا اجتهدت في مسألة وجاء مجتهد آخر فاجتهد فاجتهاده لا ينقض اجتهادك، فالاجتهاد لا ينقض بمثله ولا اجتهاد في مورد النص. قلنا الدليل الأثري هو قوله إحدى أولاهن بالتراب، وأما النظري فإن المكتشفات الطبية الحديثة والمتكلمين في إعجاز الله في شرعه وجدوا أن الكلب حال ولوغه في الإناء يخرج من فمه دودة شريطية لا يزيلها الماء، بل لا تزيلها إلا مادة في التراب، فإذا غسل الإناء بالتراب زالت بإذن الله جل وعلا، وإذا اقتصر على الماء فقط زالت أطراف النجاسة، ولكن هذه الدودة لا تزال باقية، ولذلك الشرع لا يأمر إلا بما فيه حكمة بالغة ومصلحة قد بلغت النهاية في مصالح العباد، لكن كون هذه الحكمة لم تتبين لنا ليس ذلك دليلا على القدح في الحكم. ولذلك عندنا مسألة أذكرها باختصار، وإلا فقد ذكرتها في الأسئلة والأجوبة الفقهية في كتاب لا يزال في قيد التأليف اسمه إسعاد السائل بأحكام المسائل، وهي مرور على الفقه من أوله إلى آخره في سؤال وجواب. فالشاهد في الحكمة، المسلم له إذا نظر في شريعة الله حكمتان، حكمة أصلية أساسية وحكمة فرعية ثانوية. الحكمة الأساسية أن الله أمر بذلك أو نهى عن ذلك، بس إذا قال ليش طبقه؟ الله أمر. وإذا قيل لماذا لا تطبقه فتقول الله نهى، هذه الحكمة بس خلاص. الحكمة في تطبيق المأمور هو أمر الله ورسوله، ما في شيء ثاني عند المؤمن الصادق الذي يرجو نجاته يوم القيامة. وإذا قيل لك لماذا تنتهي، لأن الله ورسوله نهياني عن ذلك. الحكمة الثانوية هي الحكم التي ينص عليها العلماء، فالعلماء في المكتشفات الحديثة في الإعجاز التشريعي وجدوا أن لعاب الكلب يشتمل على عدة دود شريطي، إذا شرب الإنسان في الإناء قبل غسله بالتراب فلربما تضرر عنده عملية الهضم، ولربما أوصله إلى قرحة المعدة وساءت عنده الأمور الداخلية، لكن إذا غسل الإناء بالتراب أزالها الله جل وعلا في مادة في التراب، وهذا ليس بغريب على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويذكرني بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. وجدوا أن الداء الذي يبثه الجناح الأيسر أو الأيمن لا يقاومه إلا الدواء في الجناح، وذلك الذباب الخبيث إذا وقع ما يقع إلا على ما فيه الداء. المسألة التي بعدها، هل يقوم غير التراب من المنظفات الحديثة مقامه؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. من العلماء من منع قيام المنظفات الحديثة مطلقة، قال ما فيه، لازم تراب، نور لك تراب، ما لقيت تراب حينئذ يكون واجبا قد عجزت عنه، لا تستعمل المنظفات الثانية مطلقا، سد الباب مطلقا. والقول الثاني نقيض هذا القول، فتحوا الباب مطلقا، قالوا تقوم المنظفات مقام التراب حتى مع وجود التراب، فالأولون منعوا مطلقا ولو مع وجود التراب، والآخرون أجازوا مطلقا ولو مع وجود التراب، الفريق الثالث توسطوا، وهذا القول الوسط هو الأقرب عندي إن شاء الله، وهو أنه لا يقوم غير التراب مقامه ما دام موجودا، فإذا كان التراب موجودا فالواجب عليك أن تستعمله في غسل هذا الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وأما إذا لم يكن موجودا فلا بأس باستعمال سائر المنظفات التي من وظيفتها زيادة الإنقاء، الفرع الذي بعده، اعلم أن الأفضل أن تجعل غسلة التراب هي الأولى، وذلك للدليل الأثري والنظري. فأما الدليل الأثري فحديث أولاهن، وهي رواية صحيحة لا معارض لها، أولاهن بالتراب، وهي نص في الموضوع لا ينبغي تجاوزه. وأما النظري فلأنك إن جعلتها الوسطى أو الأخيرة فلربما الغسلات بعدها لا توفي إزالة التراب من الإناء بالكلية، لكن إن وضعتها هي الغسلة الأولى فإن الغسلات التي تأتي بعدها كفيلة بإزالة هذا التراب. الفرع الأخير في هذا الدرس، هل هذا الحكم مقصور على سؤره أم يتعدى إلى بوله وعرقه؟ هل هذا الحكم مقصور على سؤره أم أنه يتعدى إلى بوله وعرقه وروثه، يعني فضلاته الأخرى؟ أقول في ذلك خلاف بين العلماء، ولكن القول الصحيح عندي والله أعلم هو أنه حكم مخصوص بمحل فلا يجوز تعديه، يعني أنه مخصوص بالسؤر، فالتتريب والتسبيع مخصوص بالسؤر فقط، وأما سائر نجاساته فإنها تكاثر بالماء حتى تزول عينها وأما سائر نجاساته فإنها تكاثر بالماء حتى تزول عينها، يعني إذا بال على شيء ها جماعة يصب عليه حتى تزول عينه. ولكن اختلف العلماء في مسألة ما إذا ولغ الكلب على الثوب، ليس في الإناء، على الثوب، هل يقال فيه ما يقال في الإناء؟ في خلاف بين العلماء، والأقرب عندي أنه لا يقال فيه ما يقال في الإناء، لا سيما مع الاكتشاف الحديث أنه خشية من دخول هذه الدودة في بدن الإنسان، وليس من طبيعة الإنسان أن يأكل ثوبه، فهذا لا تعلق له بالأكل، فزيادة التطهير إنما هي تخص بالإناء فقط. وأما إذا ولغ على الفراش أو على الثوب أو غير ذلك فإنه يكاثر بالماء حتى تزول عينه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان